فلم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حكها وحكها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، دليل على منتهى الاهتمام بنظافة المسجد وحرص الرسول عليه الصلاة والسلام على مشاعر الناس وعلى نفسيات الناس، وعلى أيضا أن يظهر المسلم والمسلمون جميعا في مصلاهم في مكان عبادتهم بالنظافة والنزاهة. فعلينا أن يعني نحرص على مثل هذا الأدب وهذا التوجيه النبوي الشريف في أننا لا نؤذي أنفسنا ولا نؤذي أحدا فيما يحصل من مثل هذه. وفيه هناك مخارج، قد يقول قائل نحن مثلا نحن الآن في الحرم، والحرم ما شاء الله مساحات طويلة وكذا، قد يكون في زحام ولا يستطيع إنسان أن يخرج ليلقي مثلا نخامة أو تفالة أو كذا، ولا سيما قد يكون صائما أو قد يكون مريضا أو قد يكون كذا. هناك يعني وسائل، هناك الحمد لله ولا سيما في زماننا هذا هناك المناديل، هناك كذا، وإن كان ولا بد ففي طرف الثوب، بعضهم يقول يعني يترفع أو أنه يحمي ثوبه أو غطرته من أن يصيبها هذا. طيب تحميها ثم تؤذي الناس الآخرين، احرص على، ولكن أيضا لا يكثر حتى لا يكون مكانه أو ثوبه أو كذا مكانا مستقرا. نعم. فقوله أو يفعل هكذا، ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر، وظاهر النهي عن البسط إلى القبلة التحريم. الشيخ الشوكاني هنا يقول ظاهر النهي عن البسط إلى القبلة ظاهره التحريم، ويؤيده يؤيد هذا الظاهر أنه محرم، يؤيده تعليله صلى الله عليه وسلم بأن ربه تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس، وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث ابن عمر عند البخاري قال في الفتح. وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا، لأن القبلة قبلتك التي تصلي إليها لا ينبغي أن تمتهنها فتبزق إليها، سواء كنت مصليا كنت تصلي في حاجة صلاة أو لا، يقول الشيخ ابن حجر في الفتح. وهذا التعليل يدل على أن البزاق في المسجد في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف. وهذا يدلك على أن الخلاف في الكراهية، كراهية التنزيه وليس كراهية التحريم الذين قالوا بالكراهة. قال فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم، لا، البزاق في جهة القبلة هي للتحريم بلا خلاف كما يقول الشيخ ابن حجر. وفي صحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث حذيفة مرفوعا من تفل تجاهها أو تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، هذا تأكيد للنهي وتغليظ فيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعة يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. ولأبي داود بن حبان من حديث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، نهاهم أن يصلي لهم مثل هذا لأنه لا يحترم قبلته مرتكب لهذا المحظور. وفيه أنه قال إنك آذيت الله ورسوله. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يجتنب هذا في صلاته، وأن يجتنب هذا أيضا في صلاته على سبيل التحريم والمنع البات، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك أثناء صلاته ولا سيما إلى جهة القبلة. وفي غير الصلاة أيضا يلتزم بهذا، فلا يعرف عنه ولا أنه يعني لا يبالي بالناس ولا يبالي، وهي قبلته. أين قبلتك أيها الإنسان؟ أي حيث ما تتوجه، إذا أردت أن تصلي تصلي قبل وجهك، أي جهة تتجه لها فأنت مصلي، يعني تجعل الجهة المقابلة لك هي قبلتك، فكيف تعمل في هذا العمل لجهتك التي تستقبل فيها ربك؟ نعم. باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه. ووصفت أن الباب في القبلة، رواه الخمسة إلا ابن ماجة. نعم. ها هنا وهو في سياق ما يكره في الصلاة ذكر أشياء قد يحتاجها المصلي في صلاته وهي ليست من جنس الصلاة، فهل تبطلها أو لا تبطلها؟ قال لك باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. لاحظ، قتل الحية والعقرب والمشي اليسير إذا كان لحاجة فإنه لا يكره في الصلاة، إذا كان لحاجة فلا يكون مرتكبا مكروها. وذكر حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، قال الأسودين يعني الحية والعقرب، مع أن الأسود في عرف اللغة في كلام إنما يطلق على الحية، لكنه يطلق إذا اقترن شيئان وكانت لأحدهما صفة فيسمى الاثنين بهذه الصفة، ولهذا يقال يقولون الإيش القمران والعمران، يعني أبي بكر وعمر وهكذا. وهنا يقول عائشة رضي الله عنها في حديثها تقول كان يمر علينا الشهر والشهرين والشهران وليس لدينا أو في بيت آل محمد إلا الإيش الأسودان، التمر والماء، التمر والماء، مع أن يعني التمر منه ما هو أسود والماء لا لون له، لكن ضمتهما مع بعض وصفتهما بهذا الوصف. فقوله الأسودين يقصد به العقرب، وورد في نص الحديث العقرب والحية. هنا يقول أمر بقتل الأسودين في الصلاة، في الصلاة، لكن كونه عليه الصلاة والسلام أمر بهما في الصلاة يعني إذا كانت قريبة منه ويخشى منها في حالها، أما إذا كانت بعيدة ويمكن أن أحد من الناس سيصيدها إلى آخره لا تشغل نفسك بها، في من غيره. لاحظ هذا يعني أمر، يعني أمر بالصلاة من كان في الصلاة وعنده بين يعني في متناول يده أو يخشى منها أو أنه لا يمكن لأحد، ليس فيه أحد أن يعقرها أو يقتلها، فعندئذ للمصلي أن يفعل ذلك ولا يكره هذا في حقه. نعم. الحديث من حيث صحته يقول نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعه من المصنف أن الترمذي صححه، والشيخ يقول في جميع نسخ كتاب الترمذي اللي هو الجامع الصحيح قال الترمذي حديث حسن، العموم هو حسن يحتج به. وفي الباب عن ذكر عن ابن عباس بحديث ضعيف وابن عمر بحديث في حديث ضعيف، ولكن في حديث ابن عمر رواية صحيحة عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم أنه أمر بقتل الحية والعقرب. قوله أمر بقتل الأسودين سمينا، عرفنا المراد بها الحية والعقرب وسماهم أسودان لما رأينا. الحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة ولكن عند الحاجة، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وقال بعضهم حكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي من التابعين وغيره، يقول عن قتادة أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، إذا لم تتعرض لك الحية أو العقرب وأنت في صلاتك ولا تقتلها. وروي عن بعض الصحابة أنه يعني قال يقتلها. قال وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها من الصحابة فعلي بن أبي طالب وابن عمر، وروى ابن أبي شيبة بإسناده بإسناد صحيح أنه رأى ريشة، ابن عمر رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. شوف لاحظ، ضربها بنعله يعني قريب منها، يعني لم يتحرك ويبعد كثيرا، والعقرب تعلمون أنتم جميعا أنها سريعة المشي، فلو تركها لذهبت وآذت غيره، إذن فإذا مرت به وكانت في متناول يده فله أن يعقرها لأنها قريبة منه قد تؤذيه وتؤذي غيره، وهو في هذه الحالة إذا ضربها لم يكن انشغل كثيرا أن في متناول يده. روى البيهقي أيضا وقال فضربها برجله، فضربها برجله وهو واقف لم يتحرك فضربها برجله. قال وحسبت أنها عقرب، ومن التابعين الحسن البصري وأبو العالية وعطاء إلى آخره. استدل المانعون وقالوا أنها مكروهة، أن ذلك مكروه بقوله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير، والفعل الكثير في الصلاة مكروه، الفعل الكثير مكروه، فإذا كثر وزاد وأصبح ربما يبطل الصلاة فعل الكثير من غير جنسها. نعم. وكذلك الكارهون لهذا الفعل ولو كان يسيرا، استدلوا بحديث إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، يعني ما دمت في الصلاة فعليك أن تشتغل بصلاتك ولا تشغل نفسك بشيء آخر. وبحديث اسكنوا في الصلاة عند أبي داود، ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص، والحديث هذا في الصلاة للشغل، والأمر بالسكون في الصلاة عام. الصلاة مأمور بالسكون فيها وبالخشوع فيها، نعم، والصلاة شغل ولا ينبغي أن يشتغل بغيرها فيها، نعم، وهذا أمر عام، ولكن حديث الأمر بقتل الحية والعقرب خاص، فيقول يعني منهي عن الاشتغال بشيء غير إذا ما إذا يعني صادف حية أو عقرب فله أن يقتلها. ثم الشيخ يقول هنا واعلم، هذا يشير إلى مسألة في عادة الناس وبعض الفقهاء ذكرها، وهي أنه هل يعني يكفي أو يكتفي في قتل العقرب والحية بضربة واحدة أو لابد أن يضرب حتى تموت؟ يعني بعضهم يقول أنه يعني خلص يضربها ضربة واحدة إن ماتت منها وإلا خلص يكف. وأيضا كما ورد في الوزغ أنه إذا ضربه بالمرة بضربة الواحدة وقتله فله أجر، وإذا بالثانية فله كذا، وإذا يعني تحديد الأجر بعدد الضربات لذلك. الشيخ يشير إلى هذه النقطة ويقول اعلم أن المرأة أو الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق، هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية والعقرب في الصلاة، غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها، كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها. وهذا يوهم التقييد بالضربة الواحدة. قال البيهقي وهذا وإن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، لأنه قال أمر بقتل الحية والعقرب، فيقول كفاك بقتل الحية والعقرب ضربة واحدة، يعني لو ضربتها وأصبتها بضربة واحدة فأنت قد نفذت الأمر بقتل الحية والعقرب ولو لم تقتلها الضربة الواحدة، يقول يكفي هذا. أما وليس فيه معنى، وليس فيه ما يدل على المنع مما زاد على الضربة. نعم. يقول ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، له كذا من الأجر حسنات، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال في شرح السنة وهو في معنى الحية والعقرب، كل في معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها. فالحديث فيه أمر هذا الفعل في الصلاة وأنه ليس مكروها للحاجة، وهذا هو الذي عليه أهل العلم. يبقى معنا أمر آخر في الصلاة كما في الباب ليس بمكروه عند الحاجة، وهو إيش؟ يعني المشي اليسير. ويدل عليه حديث عائشة الذي سمعناه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، وهذا دليل على أنه أو إشارة إلى أنها صلاة نافلة صلاة تطوع، يصلي في البيت والباب عليه مغلق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا جماعة لما هو إمام المسلمين، إذن فصلاته في البيت والباب عليه مغلق هذا صلاة تطوع. فجئت تقول عائشة فجئت فمشى، جاءت والباب مغلق، قال فجئت فأحس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى حتى فتح لي الباب ثم رجع إلى مقامه وقالت ووصفت، يقول في الحديث ووصفت أن الباب في القبلة، إذا مشى اتجاه قبلتي لم ينحرف. فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز المشي اليسير للحاجة إذا كان إلى جهة القبلة ولم ينحرف الماشي، وإذا كان في صلاة التطوع فالحديث حسنه الترمذي وزاد النسائي يصلي تطوعا، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوعا، وكذا ترجم عليه الترمذي. وقوله والباب عليه مغلق هذا فيه فائدة أخرى، وهو أنه المستحب، أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب حتى لا يدع مجال للرايح والجاي يقطعون صلاته، أن يغلق الباب ليكون سترة للمار بين يديه وليكون أستر، وفيه إخفاء الصلاة على الآدمي صلاة التطوع، وهذا أيضا من آداب والتوجيهات النبوية وفعله عليه الصلاة والسلام، أن التطوع سواء في الصلاة أو في غيرها ما ينبغي للمسلم أن يجاهد يعني يرائي به ويسمع به الناس وكذا، كلما كان أخفى كلما كان أدعى للقبول. وفيه إخفاء الصلاة على الآدميين. قوله فجئت فمشى هذا قول عائشة، فجئت فمشى لفظ أبي داود فجئت فاستفتحت يعني طرقت الباب فمشى. قال ابن رسلان هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك، كله يعني محتمل. قال فمشى أو مشى أكثر من ذلك متفرقا، وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده. ابن رسلان شافعي، والشافعية يقولون إن الحركات الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة، ولهذا فسر أو احتاج إلى أن يفسر هذا الحديث بأن مشيته كانت خطوة أو خطوتين فقط، أو أنها كانت أكثر من ذلك لكنها متفرقة وليست متتابعة، حتى يبني ذلك على القاعدة عندهم أنها إذا كانت ثلاث حركات متتابعات متتاليات في الصلاة تبطل الصلاة، والحديث أبي خلاف ذلك، حديث مطلق. تقول فمشى ففتح الباب ثم رجع، ممكن يكون خطوة للأمام وفتح الباب حركة وعودة إلى الوراء، هذه ثلاث حركات أقل ما فيه. لو كانت خطوة واحدة وفتح الباب ثم عودة إلى مصلى، هذه أقلها ثلاث حركات، وهم يقولون ثلاث حركات فصاعدة متوالية تبطل الصلاة. إذن الحديث يدل على أن الحركة ولو كانت كثيرة للحاجة لا بأس بها، لا تبطل الصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في صلاته، فكان وفي الصلاة الفريضة كان ماذا يصنع؟ كانت بنت أمامة بنت بنته صلى الله عليه وسلم كانت تأتي فتبقى على ظهره وهو يصلي، فيأخذها ويضعها في الأرض ثم يقوم ثم يأخذها، وكذلك ابنيه أو أحد ابنيه الحسن والحسين وهو في الصلاة. فدل هذا على أن مثل هذا العمل لا يعتبر كثيرا مبطلا للصلاة. ومع هذا ينبغي للمسلم أن يحرص بقدر ما يستطيع ألا يكثر من الحركات التي يعني فيها خلاف في إبطال صلاته، يفرغ نفسه للصلاة إلا إذا وجدت حاجة فلا بأس بذلك. والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان لأحد السؤال؟ لا هو يجوز.